في الاسلام او من كتب الاسلام خلا الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدته الجليلة في التوسل والوسيلة، قال رحمه الله تعالى ان اوسع كتب الاسلام دليلا كتاب الصلاة وكتاب الجهاد في سبيل الله. فاما كتاب الصلاة يعني الحكمة من ان الاثار الواردة في كتاب الصلاة وكتاب الجهاد يعني اكثر مما ورد في غيرها من كتب الاسلام، سواء تعلق ذلك بالزكاة او بالصوم او بالحج او بانواع الطاعات والقربات او باحكام الزواج واحكام الطلاق واحكام البيوع واحكام المعاملات واحكام المقاضات وما الى ذلك من الاحكام. يعني لا يوجد كتاب في الاسلام اوسع دليلا يعني من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما هو كتاب الصلاة وكتاب الحج عفوا وكتاب الجهاد. قال رحمه الله تعالى والكلام لشيخ الإسلام تيمية لأن كتاب الصلاة فيه الإصلاح ما بين العبد وربه، وكتاب الجهاد فيه الإصلاح ما بين الناس فيما بينه. ولهذا كان هذان الكتابان أوسع كتب الإسلام دليلا على كي تطمئن. فإذا قلت يعني عدد الأحاديث الواردة في الصلاة فهي تجاوز 1500، وقال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أنها تجاوز 1600، وقال الإمام ابن الجوزي أنها تجاوز 2000 حديث صحيح يعني. وأما الضعيف والموضوع وما إلى ذلك فإنه كثير كثير يعني يصعب حصره على الإجمال، فكيف على التفصيل. ولهذا كان لابد ان نعرف بان اقامة الصلاة اصلاح ما بينك ايها العبد وبين ربك عز وجل. فسر لي انت انسان الذي يقف بين يدي الله تبارك وتعالى وهو لا يحسن حتى قراءة الفاتحة، هل يستقيم ابدا؟ هل يستقيم ابدا ان يقبل الله عز وجل صلاته من عبد لا يتعلم وهو يستطيع؟ لانك ممكن ان تقول لي سبحان الله اين المشكل اذا كنت لا احسن الا الفاتحة. فقد ذكرت لنا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما صلى بالناس واطال الصلاة واختلف مع ذلك الفتى الذي قتل شهيدا فيما بعد، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني معاذ قال عني انني منافق، قال له ليه ما قلت هذا يا معاذ؟ يعني هذا ليتعلم المسلمون حتى لا يتهموا بعضهم بعضا بالاحكام العظيمة التي هي حق من حقوق الله عز وجل وهي التكفير، يعني اتهام الانسان بالكفر او اتهام الانسان بالنفاق او اتهام الانسان بالبدعة او الفسوق، فان هذه الاحكام لا حق فيها للاجتهاد وانما هي احكام منصوص عليها بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يجعل الله عز وجل لمخلوق فيها نصيبا. فقال له يا معاذ لما يعني قلت عن الفتى انه منافق؟ قال يا رسول الله انا صليت معك العشاء ولما ذهبت صليت بهم يعني خرج هو من الصف وصلى وحده ثم ذهب الى اهل. ايش معنى هذا؟ انسان يخرج من الصف ويصلي وحده، مش قلنا بالامس حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حديث محجن بن الاذرع لما كان صلى في بيته وجاء المسجد ولم يصلي مع الناس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تفعل، اذا اتيت مسجد قوم اقيموا الصلاه فصل بصلاتهم فانها لك نافله حتى وان كنت صليت في بيتك فانها لك نافله. فكيف يعني يخرج هذا الفتى من الصف ويصلي وحده؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قول يا ابن اخي قول انت خلاص، قال معاذ قول انت وشوف النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يصنع هذا؟ حتى يتعلم الناس ويتعلم الصحابة ويتعلم ويتعلم المسلمون ايضا انهم لا يصدرون احكاما حتى يسمعوا من الطرفين. والله اذكر مرة جاءني رجل يشكو امرأته ودائرة وعاملة وكذا وكذا وكلام طويل عظيم، قلت انا قلت اعوذ بالله من الشيطان هذه في نفسي يعني ما كنت ادري قضية الانسان. فلما جاءت هي علم الله غير واللي قال لي هو شيطان. ولهذا ما يجوز انك تقضي لشخص حتى يأتيك خصمه، لانه حينئذ يتبين لك القضاء. واما ان يجيك الانسان تقول يقولك فلان الدالي مالي وكذا يا عامل يا فاعل يا كذا، وهذا الذي يقع فيه عامة الائمة عندنا والدعاة. يجي انسان قال والله يا شيخ يما ظلمتني ودارت لي وعملت لي وكذا وكذا وكذا، يطلع وفق المنبر يعطيه الحسن. يعني يتكلم على يمه ولا يتكلم على الفتى وهكذا. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال للفتى قال له قول انت يا ابن اخي او معاذ تكلم. قال يا رسول الله، وشوف كان عندهم حرية التعبير، غير يقولوا ما تقولوا شاع الا انه يقولوا يعني باطلا فهذا منهي عنه، واما الحق قول بحق. فقال له يا رسول الله معاذ يصلي معك صلاة العشاء وبعد يجي يصلي بينا احنا في المسجد بتاعنا، مسجد تاع القوم بتاعنا، لانه هو اقرأنا لكتاب الله صح؟ كيف البارح وش يجي يدير؟ صلى معك وقصر حتى شبعت ومن بعد صلى بينا، فلما صلى بينا صلى حتى الصورة دوك يحبس دوك يركع دوك يركع دوك ها محمد هاركع وهذا مكان. قال فلما طول انا شددت انا خرجت من الصف صليت العشاء وحدي ورا داري، قال عني معاذ انني منافق. سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الرجلين ثم التفت الى معاذ، كن عند الحق، التفت الى معاذ قال له افتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ، وفي روايه اتريد ان تكون فتانا يا معاذ؟ فقال يا رسول الله لم؟ قال له اذا صليت بالناس فاقرا به والشمس وضحاها والضحى والليل اذا سجى والليل اذا يغشى وغيرها من قصار الصور فانه يصلي خلفك الكبير والضعيف وذو الحاجه. ويقول نعم يا رسول الله نعم نعم يا رسول الله. كل قريت البارح قول يا معاذ ايش قريت؟ قال رسول الله قريت سوره النساء. يا سوره النساء هذا تراويح هذه مش عيشه. قال سوره تراويح هذه النساء انا مش انا قريته. قال رسول الله تقربين من ذاك الليل اذا يغشى والشمس وضحاها هل اتاك حديث الغاشيه والضحى والليل اذا سجى. هذا السؤال القصه قلت النساء النساء ضرب وحدها ليس انا اقرا التراويح لا شد على اعصابك ولا التكيمة بشوك صلي بي العشاء انت. خلاص الله خلاص ما نعاودش. دار لي قال له وانت يا ابن اخي شوف يشدد على معاذ رضي الله عالم ومن احب الناس اليه مش شده في يوم من الايام من يده هكذا، وان كان السنه لما تروي الحديث يعني انك تشد انسان هكذا وتقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم شده من وهذا سنذكره في حديث مسلسل، مسلسل بماذا؟ بمسلسل بالاخر باليد. يقول شد النبي صلى الله عليه وسلم من يده وقال له اتدري؟ قال له نعم يا رسول الله معاذ والله اني لاحبك يا معاذ. صور انسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له نحبك، وش معناتها؟ اتيقن 100% قال يا ربي يحبك. صح ولا لا؟ قال له والله اني لاحبك يا معاذ. معاذ شو جدال؟ شو جدال؟ باش نتعلموا ماذا؟ تتعلموا انه اللي يغلط انصوبوه حتى وان كنا ماذا؟ وان كنا نحبه. من بعد التفت الى الفتى وقال له كيف تصنع انت يا ابن اخي اذا صليت؟ احكي لي انت كيف تصلي. قال له يا رسول الله لك نحكي لك انا كيف نصلي. هذا اللي جنبينا البارحة مش عارف كان يقول قال له انا كي نقوم في الصلاة وش ندير؟ ايوه قال له نقول الله اكبر استقبل القبلة ونصلي نقرا الفاتحة الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حتى ولا الضالين. ايه قال له نقول اللهم اني اسالك الجنه اللهم اني اعوذ بك من النار الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين. قال له واني لا ادري ما دندنتك ودندنه معاذ. انتم راكم تدندنوا راكم تقولوا مش معي باش تقولوا انتم بالضبط. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن كاع قران ان حولها او نحو ذا. خلاص حلت المشكله تعلم معاذ وانصف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاصت؟ ما خلاصت. على لان جرح اللسان ليس له بر ليس له دواء. يضربك انسان كيف بعد يقول لك اسمح لي؟ تسمح له. انسان يتكلم فيك ويتجرحك تغيظك حتى ما تلقى ربك سبحانه وتعالى. شوف الفتوى ايش قال له؟ النبي صلى الله عليه وسلم رضى وقال له كلمه طيبه واحسن اليه. فقال له يا رسول الله على كل انا قلت لك كيف نصلي؟ وسيعلم معاذ اذا لقينا العدو غدا من المنافق. ونظر خرج بقي في قلبه انه معاذ قال عليه منافق. غدوة من ذاك وقعت الغزوة وانتصر المسلمون وقيل انها غزوة احد حيث اصيب المسلمون. على شيء النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع معاذ قال له يا معاذ قال له نعم يا رسول الله. قال له الشاب هذاك اللي كان البارحة طايح علي انا وياك فاذا هذاك خصمي وخصمك. قال وش دار؟ قال يا رسول الله صدق الله وكذبت استشهد انا اللي قلت عليه منافق. قال له هو كان صادق وانا كنت كاذب. ما كانش منافق. اورد ربي رزق الشهادة اليوم. محل الشاهد اقرأ بفاتحة الكتاب. لكن كيف يقرأ بفاتحة الكتاب؟ كيف اسمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب ان ترك تسمع واحد يصلي ائمة تصلي ما مش يقول لك غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين ويعظم ثانه ولا الضالين. شكون هم الضالين؟ شكون هم الضالين؟ شكون هم؟ يا هذه فهمتك بارك الله فيك. يسمى المسجد كله تاشيخهم العرضاوي العالم الكبير مخروب. والضالين كما الضالين الضاد ما فيها شرطة فيها غير النقطة والضالين فيها الأصاب النقطة كيف فرق ولا لا؟ الضالين من ضل يضل ضلالا بعيدا اللي هو الضلال اللي معناه الكفر والغواية وعدم الرشد. والضالين هم الدائمين فعل من اخوات كان ظل يظل صح ظل مش ظل. امام يقرأ بنا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الامام مالك صلاته باطلة وقال الشافعي صلاته مكروهة. سمع ولا الضالين. شوف الرك انت مين صاريت وقعد تسمع الفاتحة من الشيخ الحصري او الشيخ سعد الغامدي او كذا عاودها وعاودها وعاودها وعاودها حتى تضبطها. ولا الضالين. تحبس لسانك ما تطلقوش يلعب. شوف ضالين لسانك بين اسنانك ضالين. اما غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الضلال. والمقصود هنا هم النصارى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود مغضوب عليهم وان النصارى ضلال. قل لي يا سيد علي غير المغضوب عليهم واطيب مكبر اطيب مكبر انا معه النظار فانا اللي ده مرفه يا سيد وانت تتعلم ما تحرك شيء. نعم زوج ما يتعلموش اللي يحشم واللي دير في باله باباها ها قرأي غير هذا الآية. الحمد لله رب العالمين. لا لا الثاني غير المغضوب. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أردت الحرارة في القرآن. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صح أنا نقولهم تعاود معايا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. هربتها سيداي لكان يا شيخ شرط كذا والإمام مالك طبع عليك انت خلاص غير المغضوب عليهم ولا زيد عاود سيد علي زيد عاود غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعتم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين الله ما آمين. زيد واحد آخر شكون اللي يحب يقول يلا يا اخوان تشجعوا تعلموا سبحانكم مالكم تعلموا تخافوش حتى تتعبوش يلا واحد يقرأ لنا غير ما كنت نقرأ لنا لو كنت قرأنا الفاتحة كلها نعم لا مشاكل اسكت هاي يلا واحد من اخواننا لا حول خير. هذا ما الخير؟ لا لا تبوا لحية، لازم شو واحد ما عندوش لحية هاك انت. اي اقرا شيخ. شوف شوف انا نقول وانت عاود مرايا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شيخ غيري روح ماشي قول انت. قول انت شيخ نقرا الفاتحه ديركت لا نقرا لي الايه هذه سبحان الله. خلينا نقرا الفاتحه باش نقدر معليش روح معليش. الحمد لله رب الفاتحه اول ايه فيها وش هي؟ وش اصبر اصبر اول ايه في الفاتحه وش هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. افتح انا كنت معامل كنت اتكلم مع محمد مع اخويا محمد قاده قاعد اتكلم معاه في المصحف. هات المصحف كبير هذا كبير قلت له قرا لي قال الفاتحه شحال؟ قال لي سبع ايات. قلت له اول ايه شحال وش هي؟ الحمد لله رب العالمين. شحال في عمرك يا محمد؟ 44 سنه. ما على بالك جبل لي بسم الله الرحمن الرحيم اول ايه في الفاتحه؟ اه سبحان الله. انا كل واحد ما كلف نفسه يقدر في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم الايه رقم واحد. فلما تقول لي الحمد لله رب العالمين ما بديتش الصوره من اولها. شيخ ما في قراءه في قلبك لا يسمع لا تكني لا لا هذه فوتها تاع تقرا في قلبك. انا راني نقول لك اول ايه في الفاتحه واش هي؟ ما تقوليش الحمد لله رب العالمين. اول ايه في الفاتحه هي بسم الله الرحمن الرحيم. ولو الوقت يكفي نعقب عليكم المصحف تشوفوه جميعا كل المصاحف. افتح المصحف توجد بسم الله الرحمن الرحيم اول ايه في الفاتحه. فلما تبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين وانت ما تقراش بسم الله الرحمن الرحيم بمعنى راك خليت ايه. كيش قلت مثلا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يقول يقول هو الله احد كيف كيف نفس الشيء واضح؟ عاود سمعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. حقق العين حقق نعبد حققها في نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. شو قال إياك؟ إياك إياك نعبد إياك. هي رجاء شدة هي موجودة شدة. أبغى كم صفحة تشوف؟ لا لا لا نشوف شيء يعني. يا ولما تشوف تنسيت بسم الله الرحمن الرحيم تقول لما تشوف. سمعنا ليش شو؟ لا فيها شدة والثانية فيها شدة. ما عليش هو عاد إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم حقق العين حقق العين أخويا حقق العين. فرماش يعني لا لا ما لا لا العين ما تخرج من من من من طرف الجسم تخرج من العين عين عين عين عاء روح. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أصاب ولا أخطأ؟ واحد يرفع صبعه يقول لا أصاب ولا أخطأ؟ ودي يرفع صبعه ودي يقرأ أصاب ولا أخطأ؟ قول لي العسكري أصاب وأخطأ بارك الله. وين أصاب؟ ثانية وأخطأ في الأولى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا كم بعد أنا نوية حطه بارك الله فيك. فإذا شوف أنت بالله عليك يعني كم من الخير وكم من الاجر وكم من نعم الله نضيع. لهذا قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين. وش قلنا ايش معنى ربانيين؟ ذكروني وش قال ابن عباس في قول الله عز وجل ربانيين؟ قول عمي الحاج الله يرضى عليك اسمع عمي الحاج او احفظ التفسير تفسير هذه الآية ولكن كن ربانيين يتعلمون صغار العلم قبل كبارها. ما تعرفش تقرأ الفاتحة تتكلم فيها.

رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر، ورجل جالس ودموعه تسيل، فلما طال الجلوس قام لينصرف، ولما بلغ الباب قال: اين السائل؟ اين السائل؟ علي به. وقف الرجل وقال: ها انا يا رسول الله. قال: تعالى. فلما جاء قال له: اتشهد شهادتنا؟ قال: نعم. قال: اتصلي الى قبلتنا؟ قال: نعم. قال: اتاكل ذبيحتنا؟ قال: نعم. قال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. فرح الرجل استبشر، توصل هذه لي خاصة وحدي، هذه لوحدي، صلاتي تذهب السيئات الى الحسنات اللي هي اقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل، ان الحسنات التي هي الصلاة التي تقام طرفا النهار وزلفا من الليل يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل فرحا مستبشرا لهذه يا رسول الله، وانه يحب الخير لشديد. فقال الرسول: لي هذه وحدي؟ يوم يجعل لي خاصة؟ قال: لك وللناس لأمتي كلهم جميعا، لك ولأمتي كلهم جميعا. ما الذي يذهب السيئات؟ ذكر الله عز وجل الصلاة فسماها حسنات، فقال سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني المصلين مفلحين مؤمنين وارثين ذاكرين. سبحان الله، ليس هناك اعجب في قلب المؤمن من رجل قام وهو يسمع المؤذن يقول: الصلاة خير من النوم، فيجيبه ويقول: صدقت وضررت. ثم يخرج في ظلمة الليل وشدة البرد لا يخرجه إلا الصلاة، يقول ربه سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: بشر المسائين في الظلم، ظلمات ظلمة الليل في صلاة العشاء وصلاة الصبح، بشر المسائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. يزعمون بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أهدنا لنا نورنا واغفر لنا. نعم، الصلاة لما حنت الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ريح الفراش ما يصلي بالناس، دخل عليه أزواجه ودخل عليه أولئك أصحابه، قال: رسول الله من يصلي بالناس؟ فأغمي عليه. فلما أفاق قال: مروا أبا بكر فيصلي بالناس. قالت ابنته عائشة: قالت: يا رسول الله، أبي رجل ضعيف، إنما يصلي يبكي، هل يسمع الناس قراءته؟ أغمي عليه ثم استيقظ، قال: صلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، ينتظرونك. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة مثلها: إن أبي رجل ضعيف، إذا قرأ لم يسمع الناس، لم يسمع الناس قراءته من شدة بكائه. قال: إن كنا صواحب يوسف، قلنا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي صبيحة يوم الاثنين، اليوم الكبير، اليوم المحزن، اليوم المؤلم الذي فارق فيه أحب خلق الله هذه الدنيا إلى جوار ربه، كانت آخر كلمة نطق بها ما هي؟ تقول أم المؤمنين عائشة: